مقربا لديه في جنات النعيم، وأن ينفع به مؤلفه وقارئه والناظر فيه وجميع المسلمين بمنه وكرمه وجوده وإحسانه، وهو خير الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال ذلك وكتبه جامعه العبد الفقير إلى الله في كل أحواله عبد الرحمن بن ناصر العبد الله السعدي. وقد تم ذلك في 6 شوال عام 1365. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. جزاك الله خيرا. وش وهي سيتلوها غيرها أنفج منها إن شاء الله وأبرك إن شاء الله. فشمل أيها المقتطف وسر قدما إلى أهدافك، ولا تنظر خلفك، ولا ترجو إلا مثوبة ربك. والله يؤيدنا ويؤيدك ويثبتنا ويثبتك. وثق أن الطريق ممهد والغاية قريب، والنجح مقفول لكل صبار شكور. أخوك محمد حامد الفقير. رحمه الله. بس الله خير لو يعفى عنه عنه. أبو بساطة فعلت صاره. يا شيخ. وش وجه تسمية الشيخ برهان؟ ما رأى برهان هو الدليل. الدليل الذي يستدل به الإنسان على خطأه أو على صوابه. ما رأى ذلك.